والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فهذه الليلة الرابعة من شهر ذي القعدة، وهذا هو المجلس السادس والعشرون والمتعلق بشرح مختصر ابن اللحام البعلي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من باب القياس وتوقفنا عند بعض الأدلة، عند دليل الاستصحاب. تفضل القراءة. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الاستصحاب دليل ذكره المحققون إجماعا، وإنما الخلاف باستصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف، والأكثر ليس بحجة خلاف للشافعي وابن شاقل وابن حامد، ونافي الحكم يلزمه الدليل خلافا لقول. وقيل في الشرعيات فقط. مسألة: شرع من قبلنا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله قبل بعثه مطلقا، أو آدم أو نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى عليهم السلام، أو لم يكن متعبدا بشرع من قبله أقوال وتعبد بعد بعده بشرع من قبله، فيكون شرعا لنا نقله الجماعة واختاره الأكثر. ثم اعتبر القاضي ابن عقيل وغيرهما ثبوته قطعا، ولنا قول أو آحاد. وعن أحمد: لم يتعبد وليس بشرع لنا. الاستقرار دليل لإفادته الظن، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم. مسألة: مذهب الصحابيين لم يخالفه صحابي، فإن انتشر ولم ينكر فسبق بالإجماع، وإن لم ينتشر فحجة مقدم على القياس في أظهر الروايتين. واختاره أكثر أصحابنا، وقاله مالك والشافعي وابن القديم وابن الجرير أيضا، خلافا لأبي الخطاب وابن عقيل وأكثر الشافعية. مسألة: مذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيف ظاهر الوجوب عند أحمد وأكثر أصحابه، خلافا لابن عقيل والشافعية. مسألة: مذهب التابعي ليس بحجة أكثر، وكذا لو خالف القياس في ظاهر كلام أحمد وأصحابنا، خلافا لابن بركات. مسألة: الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي، وقد أطلق أحمد والشافعي القول به في مواضع، وقال به الحنفية وأنكره غيرهم، وهو الأشهر عن الشافعي، حتى قال: من استحسن فقد شرع، ولا يتحقق استحسان مختلف فيه. مسألة: المصلحة إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس، وبطلانها كتعيين الصوم بكفارة رمضان عن موسر كالملك ونحوه فلغ، أو لم يشهد لها بطلان واعتبار معين، فهي إما تحسيني كصيانة المرأة عن مباشرة عقد النكاح المشعر بما لا يليق بالمروءة بتولي الولي ذلك، أو حاجي أي في رتبة الحاجة كتسقيط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكف خيفة فواته، ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل، أو ضروري وهو ما عرف التفات الشرع إليه كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية، والعقل بحد المسكر، والنفس بالقصاص، والنسب والعرض بحد الزنا والقتل، والمال بقطع السارق، فليس بحجة خلافا لمالك وبعض الشافعية. هذه مجموعة من الأدلة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المكان، ويطلق عليها أدلة مختلف فيها، وفي الحقيقة شيء منها متفق عليه كدليل، وشيء منها مختلف في بعض أبوابه ومتفق على بعض الأبواب. يعني مثلا لو قلنا الاستصحاب من الأدلة المختلف فيها، ليس معناه أنه مختلف في أصله بل في بعض أقسامه وأنواعه، وهكذا غيره. إذن في تسامح في إطلاق الاختلاف حول هذه الأدلة، يعني أنه في أدلة متفق عليها وفي أدلة مختلف فيها. التعبير بمختلف فيها ليس دقيقا، فيوجه أن الخلاف في بعض أقسامه وأنواعه. طيب، قال الاستصحاب دليل ذكره المحققون إجماعا. أولا، الاستصحاب ما هو؟ حقيقته ثبوت شيء أو نفيه في الزمان الثاني بناء على ثبوته أو نفيه في الزمان الأول. هل هو فعلا دليل؟ هو دليل في ذاته، أو هو تمسك بدليل سابق إما شرعي أو عقلي لم يظهر له ناقل؟ نعم، إذن هو ليس بدليل، وإنما هو طرد للدليل. يعني مثلا ما نقول الأصل التمسك بالعموم حتى يأتي المخصص، فاستمساكنا بالعموم معتمد على دليل العموم. استمساكنا بالبراءة الأصلية، براءة الإنسان وخلو ذمته من الديون أو العبادات، واستمساك بأصل بدليل سابق، بدليل قررها قبل ذلك، فنحن نطرد هذا الدليل. قال ذكره المحققون إجماعا. نعم، المذاهب متفقة على اعتباره، وإن اختلفت في بعض أنواعه أو تطبيقاته. قال وإنما الخلاف في استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف. نعم، قال والأكثر ليس بحجة خلافا للشافعي وابن شاقلة وابن حامد. هل يصح استصحاب الإجماع في محل النزاع؟ الإجماع في نفسه حجة، فهل نستصحبه في الزمان الثاني، وهذا الزمان الثاني وقع فيه نزاع، أما في النص فنستصحبه؟ نعم، فلذلك نستصحب النص ونلغي الخلاف. لكن الإجماع هل نستصحبه للزمان الثاني؟ ويقول لا، الأكثر ليس بحجة. لماذا؟ لأنه لا يمكن اجتماع الإجماع مع النزاع في محل واحد، فإذا وجد الإجماع انتفى النزاع، وإذا وجد النزاع انتفى الإجماع، يعني تعذر اجتماعهما. خلافا للشافعي، يتحقق في نسبة هذا القول للشافعي، قالوا ابن شاقلة وابن حامد، وهذا أيضا رجح ابن القيم. ليس استصحاب الإجماع، هذا ما أظن يعني أحد يقول به، كيف استصحاب الواحد الإجماع؟ يعني ذاك الإجماع فقط، ما في تنافي. ولكن ابن القيم يقول استصحابا لدليل الإجماع، أي ما استند عليه الإجماع. نعم، استصحبه. ولكن هنا نتوقف في الدليل الذي اعتمد على الإجماع، ما هو؟ قد يكون متعدل من استصحابه. طيب، قال ونافي الحكم يلزمه الدليل، خلافا لقوم وقيل في الشرعيات فقط. من ينفي حكما، ينفي شيئا، هل نطالبه بالدليل أو نطالب فقط المثبت الذي يثبت؟ ما في إشكال، من أثبت شيئا فمطالب بالدليل على إثباته، لكن من نفاه هل يطالب بالدليل؟ بعضهم قال إنه لا يطالب بالدليل، وابن تيمية نبه على غلط من قال هذا، ولم يفرق بين نفي العلم بالحكم ونفي الحكم. أما نفي العلم بالحكم، هذا ما يطالب الواحد بدليله، هو لا يعلم، أنا لا أعلم عن وقوع هذا الشيء، فما يقال له ما دليلك على عدم علمك؟ نعم. أما إذا نفى حكما فهنا مطالب إما بدليل جملي أو بدليل تفصيلي. ويكفي القرآن وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم. وطبعا في إثبات وفي نفي، الإثبات دخولهم والنفي نعم من عداهم، فهنا مطالبين ببرهان العلم عليهما جميعا. وقيل في الشرعيات فقط، يعني في العقليات لا يلزم المطالب بالدليل. طيب قال مسألة شرع من قبلنا شيخا، وليس هو نفي إلى نفي دليل على إثبات دخوله النار، ها؟ لا يدخل دخول من غير اليهود النصارى النار، وهنا في إثبات لا يدخل الجنة. إذا لم يدخل الجنة سيدخل النار، فهذا إثبات. لا، هم الآن هو الآن متوجه إلى نفي الدخول، هذه يدخلون النار أو ينتهون، لكن مسألة دخول الجنة. شيخ كلام ابن القيم إنه دليل الإجماع، أليس الإجماع لا يكون إلا على دليل؟ نعم. يعني كلامه متوجه؟ لا أقصد إنه يعني ما فهمت كلامه، إنه يقول دليل الإجماع، هو أصلا الإجماع لا يكون إلا بدليل. إيه يقول نستصحب، ويقول الإجماع يستصحب في محل النزاع، لكن ليس ذات الإجماع وإنما دليله. أليس كل إجماع مبني على دليل؟ فنحن في الحقيقة لا نستصحب نفس الإجماع وإنما نستصحب دليلا، فهو يقول بهذا. يعني النزاع لفظي نوعا ما، لأنه أصلا لا إجماع إلا على دليل. إيه ما في إشكال، لا بس إنه ما يلزمون العلم بالدليل. طيب قال مسألة شرع من قبلنا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله قبل بعثه مطلقا، يعني كل الشرائع السابقة، أو آدم شرع آدم يعني، أو نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى، أو لم يكن متعبدا بشرع من قبله؟ أقوال، طبعا هذا ما يتعلق بالفروع، أما ما يتعلق بالعقيدة فشرائع الأنبياء واحدة، والنبي عليه السلام قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، دينهم يعني فيما يتعلق بالتوحيد، وأمهاتهم شتى يعني فيما يتعلق بالفروع. نعم. والمسألة هذه لا يترتب عليها ثمرة كما يقول الجويني، يقول هي من جملة التواريخ المقولة. طيب قال وتعبد بعد بعثه بشرع من قبله، هذا بعد البعثة بشرع من قبله، فيكون شرعا لنا نقله الجماعة يعني عن أحمد، واختاره الأكثر. هذه مسألة يعني الاحتجاج بشرع من قبلنا. أولا يخرج من النزاع ما جاء الشرع بالتأكيد عليه، أو ما جاء الشرع بمعارضته، أو ما جاء من غير طريق الشرع، من غير طريق الشرع يعني الإسرائيليات، يعني لا تثبت الأحكام، إسرائيليات لا تثبت الأحكام، لكن قيل أنه إذا جاء متواترا يعتبر، يعني التواتر يدل على صدق الخبر، ولكن لا يمنع من الاستئناس بأخبار بني إسرائيل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج حدثوا عنهم، لكن لا تثبتنا حكما. نعم، هذا هو القول الأول، وقول الجمهور رجح ابن تيمية، قالوا لأن هناك من الآيات ما أمرت باتباع الأنبياء أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، آية القصاص كتبنا عليهم فيها أن نفس النفس، وأن مثلا قال كتاب الله القصاص، قول كما قلت. لا هنا في التأكيد على هذا خارج محل النزاع، قول من عباس في سجدة صاد قال سجدها داود وقد أمر نبيكم باتباع من قبله أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، رجم. ها؟ الرجم مثلا. الرجم لما أتوا بالتوراة هذا في اليهود أراد أن يوزن أن يوزنهم بما في التوراة. المسألة لها ثمرات، يعني من ثمرات يعني ابن تيمية استنبط عدم وجوب الطهارة في سجود ها ليش اللي ها سجود داود عليه السلام وبدون طهارة ما علمناه. لا بس ما فينا لا سجود السحرة. شكرا. ها؟ مقاس عليه بعض السجدات. السجدة المقاصرة لوحدها. تعليق النكاح بالشرط على أن تأجرني نعم ثمانية حجج. المهايئة. ما معنى المهايئة؟ الاقتسام. اقتسام شيء يتضمن جهالة وضرر. يعني مثلا هذه في اشياء كثيره، مثلا في الصيد اليوم هذا الصيد لي تقول كله وبكره لك، هذه مهايئه. الماء في البئر قد اليوم لي وبكره لك، ونبههم ان الماء قسمه بينهم، كل شرب محتضر. هذه مهايئه، تسمى المهايئة. التجارة لي، السفرة ذي ربحة لي، السفرة الثانية ربحة لي. مثلا نشتغل جميع، مثلا تقول إحنا بنلقط فقع اليوم، اليوم لي بكرة لك، اللي نلقاه لك واللي نلقاه بكرة، وهكذا. مع أنه في جهالة وغرار. طيب قال ثم اعتبر القاضي وابن عقيل وغيرهما ثبوته قطعا، يعني إذا ثبت قطعا، ولنا قول أو أحادا، نعم إذا ورد في السنة. قالوا عن أحمد لم يتعبد، هذا القول الثاني، وليس بشرع لنا، للحديث الذي نقلته لكم قبل قليل، وأيضا لقول تعالى مثلا يكون جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب قال الاستقراء دليل لإفادته الظن، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم دليل لماذا لإفادته الظن، والظن مأمور بالعمل به. الاستقراء قد يكون قطعيا، لكن هذا قليل جدا، ولا يكون قطعي إلا إذا استقرأت جميع الأجزاء، وهنا إذا استقرأت جميع الأجزاء ما احتجنا هنا للاستدلال به، لكنه إذا استقرأ كثير منها فهنا يكون ظنيا. الاستقراء حقيقته أن نستدل بالجزئيات على الكليات، يعني نقرر حكما كليا بناء على ثبوت الجزئيات. القياس البرهاني المنطقي عكسه، نستدل بالكلي لتقرير الجزئي. قياس الفقه هي استدلال بجزئي على جزئي، مسألة جزئية على مسألة جزئية. يعني مثلا من المسائل التي تستدل بها مثلا عدم وجوب صلاة الوتر. قالوا استقرأنا فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصلاة الواجبة على الراحلة. استقرأنا فوجدناه لا يصلي الفريضة على الراحلة، فعلم وقد صلى الوتر على الراحلة، فهنا دل على عدم وجوبها، وغير ذلك من المسائل. نعم. قال مسألة مذهب الصحابي إن لم يخالفه الصحابي. أولا من هو الصحابي هنا المقصود؟ الصحابي المقصود هنا غير الصحابي الذي يذكر في باب السنة، وهو من ثبتت عدالته، يعني من قرر الرسوليون ثبوت عدالته، الصحابي هناك هو من لقي النبي ولا ساعة من النهار، فهذا يكون عدلا وتقبل روايته من غير الاحتياج إلى توثيقه. أما الصحابي هنا لا، الصحابي هنا الذي طالت صحبته لأجل الاعتماد على قوله. لماذا؟ لأن الآن سنعتمد على اجتهاده، واجتهاده لماذا اعتمدنا عليه؟ لأنه عاصر التنزيل وعرف التأويل وخالط النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد هنا من طول صحبة. طيب، قال إن لم يخالفه صحابي، إذن يخرج من النزاع إذا خالفه صحابي، فهنا لا يحتج به. ولكن يفرق بين بين بين الصحابة مثلا أبو بكر وعمر وبين غيرهم. طيب، قال فإن انتشر ولم ينكر فسبق في الإجماع، اللي هو الإجماع السكوتي. قال وإن لم ينتشر فحجة مقدم على القياس. كون حجة هذا مسألة، وكون مقدم على القياس هذا مسألة أخرى، ولا تلازم بينهما. لا، في بعض العلماء من قال إنه حجة، لكن إذا تعارض مع القياس فالقياس مقدم عليه. بعضهم قال لا يكون حجة إلا إذا عرض القياس، مسألة الحين تأتينا. والذي يظهر أنه يوازن بين القياس وبين قول الصحابي في القوة، فإن ظهر القياس كان قياسا جليا فنقدمه على قول الصحابي. قال في أظهر الروايتين يعني الاحتجاج به، واختاروا أكثر أصحابنا، وقاله مالك وأيضا أبو حنيفة، قال والشافعي في القديم وفي الجديد أيضا. المشهور عند علماء الشافعية أنه في الجديد لا يقول بحجية قول الصحابي، لكن جاء من قال من عارضهم من خارج المذهب كابن القيم، أظن أيضا ابن تيمية، كابن القيم عارضهم قال لا في الجديد أيضا. والأصل أن علماء المذهب أذى أعلم بإمامهم من غيرهم. والمشهور عن المتكلمين الأصوليين أنه ليس بحجة، نعم ليس بحجة. قال خلاف لأبي الخطاب وابن عقيل وأكثر الشافعية، نعم. الذي يظهر والله أعلم أن أقوال الصحابة لها منزلة واعتبار، وهي مقدمة على أقوال غيرهم، خلافا مثلا لتناول ابن حزم بأقوال الصحابة تهويلي، يعني كأنه يساوي قولهم بقول غيرهم، لها منزلة واعتبار. وهذا طبعا هذا التقريب باعتبار الجنس، جنس أقوال الصحابة، نعم، أهل الأفراد، وهي من جملة المرجحات، مرجح يعني يستفاد منها في باب الاعتضاد وليس في باب الانفراد، هذا في الأصل. فإذا احتفت بقرائن أو أمور فهنا يتقوى به قولهم ليس كقول غيرهم. طيب، قال مسألة مسألة خلاف الصحابة. إذا اختلفوا هل بعضهم حجة على بعض؟ لا، إذا هم فيما بينهم خصوصا اختلفت المنزل فيما بينهم ليس بعض قول بعضهم حجة على بعض، لكن فيما بالنسبة لنا نحن في من بعدهم يمكن هنا التفريق بين أبي بكر وعمر بين غيرهم، وسيأتي في باب المرجحات. طيب، قال مذهب الصحابي فيما يخالف القياس، إذا خالف القياس، قال توقيف ظاهر الوجوب عند أحمد وأكثر أصحاب الخلافة لابن عقيل والشافعية، هذا إذا خالف القياس. أولا، ما المقصود بالقياس هنا؟ جميل. ها القياس هنا فيما خلف القياس، هل يتصور أن الشرع يخالف القياس؟ هل يعني هل يسلم بهذا؟ فالذي يظهر أن المقصود هنا فيما يخالف القياس أنه مخالف للأصول المقررة، يخالف أصلا يعني قرر في الشريعة يأتي على خلافه، يعني إذا أثبتناه نقول لأصل آخر، يعني هو استثناء، هو استثناء. هل في إشكال يعني مثلا الصحابي يخالف القياس؟ ها؟ في إشكال بهذا يعني؟ هل النص هل يخالف القياس؟ إيه؟ النص غير عن الصحابي. لا، إذا قلنا إنه يخالف القياس يعني قول الصحابي يخالف القياس، وقلنا إن الشريعة موافقة للقياس، إذا صار قول الصحابي مخالف للشريعة. لأن الصحابي فضل لا يستوعب كل نصوص الشريعة. إيه، لأن هو يعني معارض. ما دام مخالف القياس هذا طرحناه خلاص نطرحه. لا، الان من يقرره لا يقصد انه يخالف القياس الذي قررته الشريعه الذي يتوافق مع الشريعه. اذن هنا عشان ما يحصل هنا نوع تصادم، اذن هنا المقصود بالقياس هنا انه مخالف الاصول المقرره، فياتي على جهه الاستثناء هنا. والذي فيه ما لا يحتمل الاجتهاد، قال الصحابي الذي لا يحتمل الاجتهاد، يعني هنا يغلب على الظن أنه سمعه من النبي، يعني لا يمكن أن يقوله الإنسان بحكم اجتهاده ولا ضره. مثل الأمور الغيبية، الأمور الغيبية والتقديرات، التقديرات والتحديدات، يعني مثل القصر مثلا مع الناس، ها؟ مثلا القصر مثلا إلى عصفان، هذه ينظر. لا، مثلا كفارة وطأ الحائل، إيه، من عباس مثلا، نعم، درهم درهم، ها؟ استفتاح عمر، نعم، وغيره. أمور هنا لا يمكن أن تدرك بالاجتهاد، لا تدرك بالاجتهاد، فهذه يسمى أن موقوفة لفظا لكنها مرفوعة حكما، نعم، هذا من المرفوع حكما. أو مثلا قول أبي سعيد مثلا عن الصراط بأنه حد من السيف وذق من الشعرة، نعم، هذا يأخذ حكم الرفع. استثنوا الصحابي الذي عهد عنه الأخذ من أهل الكتاب. طيب، لماذا هنا قال أنه حجة توقيف ظاهر وجوب؟ عبارة ابن مفلح نقلها في المحقق، قال توقيف ظاهرا، يعني في الظاهر توقيف هنا، يعني توقيفي، قال لوجوب حسن الظن به، كيف يخالف القياس وهو مدرك القياس الأصل ومع ذلك خالفه، فهذا الدليل على أنه لم يخالفه إلا أن عنده دليل، يعني هذا يدل على أنه لم يقله اجتهادا، ولا الاجتهاد لو اجتهد لأداه اجتهاده إلى موافقة الأصل، لكنه لما خالفه علمنا أنه اعتمد على أصل، ولذلك هنا قال توقيف، يعني هو توقيف، هو الحكم التوقيفي هنا يكون مرفوعا حكما، نعم، توقيف مرفوع، توقيف إيه يعني توقيف عينبي، يعني وقف على خبر، وقف على نص، يعني أنه لم يخالف القياس إلا لدليل عنده، وإلا الأصل أنه يوافق النص الآخر الذي علم به ومع ذلك خالفه لم يطرده. دليل هذا يا شيخنا القياس الجلي المقصود هنا، القياس لا قلنا القياس يعني مخالفة الأصول. يمكن نقول هنا التفريق بين من أدرك الأصل ومن لم يدركه. من أدرك الأصل وخالفه فهنا نقول أنه يأخذ حكم المرفوع. أما من لم يدرك الأصل فهذا قد يكون قاله اجتهادا، هو ما علم بالأصل فقال هذا اجتهادا. فعرفنا أن قوله يخالف أصلا، فهذا نقول يمكن هنا التفريق بينهما. طيب، قال مسألة مذهب التابعي ليس بحجة عند الأكثر، مذهب التابعي. قال وكذا لو خالف القياس، يعني كما قلت لكم بعضهم يقول أن قول الصحابي ليس بحجة إلا إذا خالف القياس، لأنه يدلنا على أن عنده أصل. بعضهم يقول لا، إذا خالف القياس ليس بحجة لتعارض الأدلة، مع أنه يقول بأن قول الصحابي حجة. طيب، قال وكذا لو خالف القياس في ظاهر كلام أحمد وأصحابنا خلافا لأبي البركات، يعني الآن ينسب لأبي البركات أنه حجة قول مذهب التابعي. طبعا مذهبه قوله وفعله، الإمام هو كأنه اعتمد على كلمة الإمام أحمد أنه قال لا يكاد يجيء شيء عن التابعين إلا ويوجد عن الصحابة، لا يكاد يجيء شيء عن التابعين إلا ويوجد عن الصحابة. عندنا طالبة في قسم بحثت مذهب التابعي في رسالة ماجستير كل ما يتعلق بمذهب التابعي. نعم، قال مسألة الاستحسان. الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. العدول بحكم المسألة عن نظائرها، يعني عندنا الآن مسألة لم نعطها حكم ما يشابهها ويناظرها، وإنما أعطيناها حكما آخر. لماذا؟ لدليل شرعي خاص. إذن هو نقيض القياس، القياس الحاق الفرع بما يشابهه، هنا لم نلحق بما يشابهه. لماذا؟ لدليل. قال وقد أطلق أحمد والشافعي القول به في مواضع، وقال به الحنفية وأنكره غيرهم، وهو الأشهر عن الشافعي حتى قال من استحسن فقد شرع. أولا، هل يصح هنا إطلاق القول بالإحسان عن أحمد والشافعي؟ أحمد نعم وردت نصوص عنه يقول بالاستحسان في مواضع، يعني مثلا قال استحسن أن يتيمم لكل صلاة، والقياس أنه بمنزلة الماء، والآن خالف نظيره أنه بمنزلة الماء فيتطهر به من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ويأخذ حكم الماء في مثلا في الصلاة، في قراءة القرآن وغير ذلك. لكن فيما يتعلق بتجديد الطهارة عند كل صلاة لم يلحق، يعني هذه المسألة فقط. ولا يستحسن أن يتيمم بكل صلاة، هو يستحسن أن يتيمم بكل صلاة، قال والقياس أنه بمنزلة الماء. لا يستحسن بالماء، لا يوجب يوجب التيمم أيضا قال في من غصب أرضا فزرعها، الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، قال وليس هذا بشيء يوافق القياس، ويقول ولكن استحسن أن يدفع إليه النفقة. فهذه من أمثلة الاستحسان. وأحمد في مواطن أنكر الاستحسان، فهنا يقال أنه الذي أنكره هو ما خالف النص، إذن متى ينظر فيه؟ إذا خالف القياس الاستحسان، إذا خالف القياس. ومثله أحمد ومثله الشافعي في التشديد. طبعا الشافعي أو استعمل لفظ الاستحسان وإن لم يقصد بها الاستحسان المعروف. إذن هنا نقول أنه الاستحسان إذا خلف النص هذا مطروح، وهذا الذي وقع عند الحنفية، لذلك أغلب الشافعي في الإنكار عليهم. وليس هو مقصوده الاستحسان اللي عرفه هنا اللي هو العدول بحكم مسألة عن ظاهرية لدليل شرعي، هذا لا يقصده الشافعي. ولكن في توسع في القياس وفي توسع في الاستحسان، فالحنفية توسعوا في الاستحسان والشافعي توسع في القياس، هو أوسع منهم بالقياس، وهم قرروا الاستحسان لتجنب الظاهرية في القياس. الشافعي يلتزم التزاما حديا بالقياس، فهو يقول من استحسن قد شرع، لازم تلتزم بالقياس تطرد وأصل في كل المحال. ففي بعض المحال يظهر إشكال هنا من جهة الضرورة أو من جهة المصلحة، فالشافعي لا تلتزم بالقياس، يعني الشافعي ظاهري في القياس. لا، هو عندنا الاستحسان يمكن أن يثبت بالنص، الاستحسان يثبتها بالنص، مثل إلزام العاقلة بالدية. الأصل أن من جنى يتحمل جنايتها، لكن هنا استحسنت الشريعة أن العاقلة تتحمل الدية، وهذا ثبت بالنص. والاستحسان أيضا قد يثبت بالضرورة، قد يثبت بالضرورة. يعني مثلا رضاعة المرأة، الأصل أن الثمن والمثمن لابد أن يكون معلوما، لكن في الرضاعة هنا، في رضاعة الأم يعني المطلقة، إيه فإن أرضعن لكم فأتوهن، إيه هو غير محددة. عاد يأتي الاستحسان لأجل الحاجة، الاستحسان لأجل الحاجة. أجرة الحمام مثلا، الآن مثلا عندنا البوفيه المفتوح مجهول، في جهالة ايه هذا استحسان، هذا حقيقة. لم نطرد الأصل لأجل الحاجة مثلا. طيب، لكن شيخ ما المراد بقول دليل شرعي؟ دليل شرعي اي يعني نقل حكم المسألة هذه من نظائرها الى حكم آخر. هذا استدلال طبيعي، ليش في المستحسن؟ إذا هو هذه المسألة لها دليل شرعي، أي دليل طبعا أوسع من أنه يكون نصا. الحاجة والضرورة يعني. من تعريفاته أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله. هذا يشكل عسى أن ما يستحسنه المجتهد بعقله. قيل أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد. دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه، لا يستطيع التعبير عنه، وهذا مشكلة. هذا نفس الشافعي قال به في موطن، قال أظن تحاج هو واحد تلاميذه، فقال هذا الشيء يدركه قلبي وإن لم يستطع أن يفصح عنه لساني. ابن تيمية قال يعني في أشياء. على كل إن هو الاستحسان هو حقيقته يعني عند المتأخرين هو تخصيص. طيب، قال ولا يتحقق استحسان مختلف فيه، ما يتحقق، يعني كانوا يقول كل ما قيل عنه الاستحسان فهو متفق عليه، اللي هو عدول بحكم مسألة لدليل شرعي خلاص يعني. لكن يظهر لا، أنه من جهة الواقع في أشياء يعني يظهر فيها الخلاف، يعني هل نطرد القياس أو نقول بالاستحسان؟ طيب استدلال لقوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه القياس، شو وجهه؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يستدلون على اللفظ لفظ ليه هذه لا لا هذه لفظ هي يقولون بالاشتراك اللغوي هنا أحسن استحسن يعني يعني هنا بعقولهم يدركون أحسن هذه الأشياء بعقولهم فيأخذون بها. طيب قال مسألة المصلحة إذا شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس، أو ببطلانها كتعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر مع أن الشريعة خيرت قال كالملك ونحوه فله، هذه هنا قال أو لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين، ثم ذكر أقسامها. هذه تقسيمات المصلحة، المصلحة المعتبرة وهي القياس اللي هي علة، والعلة تتضمن المناسبة، أو أبطلها الشارع لأن الشارع أدرى بالمصالح، فكيف الآن نخالف الشرع لأجل تقرير المصلحة؟ أنا استدراك. إيه خاصة فيما يتعلق بالعبادات، يعني هذا ما نقل عن يحيى بن يحيى الليثي التلميذ راوي الموطأ عن مالك، لما سأل واحد الولاة عن جماعه اللي في رمضان فألزمه بالصوم ولم يخيره بين الاعتاق والصيام والإطعام، فسئل فقال أنه يتيسر له، فرأى أن المصلحة أنه يلزمه مع أن الشريعة خيرت. الذي لم يشهد لها الشرع ببطلان واعتبار معين، معين لاحظ هنا معين، فقد يكون شهد لها شرع على جهة العموم، قال فهي إما تحسيني يعني مصلحة تحسينية كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة بتولي الولي ذلك، يعني الشريعة هنا قررت أنه العقد يكون من جهة الولي، هذا من جهة يعني هذا تحسيني، أمر تحسيني وتكميلي من جماليات الشريعة. قال أو حاجي أي في رتبة الحاجة كتسليط الولي على تزويج الصغيرة في حاجة لأنها لا تدرك، قال لحاجة تقييد الكفء خيفة فواته، ممكن يفوت الكفء أو يعني ممكن يعقد عليها من ليس هو بها. قال ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل، يعني أصل خاص يقرر ذلك. قال أو ضروري وهو ما عرف التفات الشرع إليه كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية والعقل بحد المسكر والنفس بالقصاص والنسب والعرض بحد الزنا والقذف والمال بخطر السارق فليس بحجة خلافا لمالك وبعض الشافعية، يعني هنا وقعت عندنا واقع هنا، فهل نقيسها أو هل نقرر مثلا حكمها بناء على المصلحة الضرورية، نقرر الوجوب أو نقرر التحريم بناء على المصلحة الضرورية أو لا، يعني لوجود مصلحة هنا ضرورية أو حاجية، يقول الضروري وقع في خلاف، كأنه يقول الذي سبق لم يقع في خلاف أنه لا يحتج بالمصلحة إلا أن يأتي دليل خاص يدلنا على هذا الشيء، أما ما يتعلق بالضروري هو الذي وقع في خلاف يقول فليس بحجة. لماذا؟ قالوا لأنه لم يعرف من الشارع أنه حافظ على هذه الضرورات بكل طريق، فما يأتي أحد يحافظ على هذه الضرورات بكل طريق، يعني مثلا الشريعة لم مثلا تشرع المثلة في القتل لأجل المحافظة على النفوس، فما يأتي أحد يقول مثلا نمثل بهذا الشخص ها للردع محافظة على النفوس حتى لا يتكرر مثلا، أو مثلا القتل لمن شرب الخمر مثلا محافظة على أي محافظة مثلا على ضرورة العقل مثلا. والجواب هنا يقال أنه لا، الشرع حافظ عليها لكن بما هو أخف منها مفسدة، يعني ما جاء بمحافظة عليها لا يترتب عليه مفسدة أعظم. فمن مثلا قرر القتل فيما يتعلق بالعقل، لا نقول هنا أنت الآن قررت مفسدة أعظم من مفسدة فوات مثلا العقل. المثلة مثلا، من يقرر المثلة في القتل هنا نقول أنه يكتفى بالقتل، القتل هو يحقق المصلحة، فإذا حققت المصلحة بطريق ما يزاد. نعم، هل فعلا مالك فقط هو الذي يقول بهذا؟ القرافي يقول وإن أنكر علينا أصحاب المذاهب ذلك في كتب الأصول، إلا أنك تجدهم في كتب الفروع يقولون بها من غير إشكال، فهم يقول أنهم يوافقوننا في هذا. إيه لا، المصلحة هي احتياج بالمصلحة، بل أوسع من هذا في الحقيقة، حتى الحاجة يعني يحتاجون بمصالح لجهة الحاجة، لكنه لأجل أنها المصلحة غير منضبطة، فلذلك في كتب الأصول وقفوا موقفا حادا، والمتكلمون منطقيون، فلذلك يريدون أن يحدوا الشيء الذي لا يمكن ضبطه لا يعتبرون به، وهذا طريقة الشافعي مثل ما قلنا قبل قليل في مسألة الاستحسان، يضطرد مع القياس، فلذلك المصلحة يصعب ضبطها، فوقفوا نعم في ما يتعلق بتقرير في ما يتعلق بالاعتماد عليها. هنا يفرق بين العبادات وبين المعاملات والعادات، فلا تشرع العبادات من جهة المصلحة، هنا ندخل في البدعة، هذا الفرق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة. لكن لا، في شرعية شيء مثلا، في شرعية شيء يعني مثلا نقول المولد النبوي في مصلحة في مصلحة إيه، لكن هنا تعلق بالعبادات فلذلك أن نقول إنه المصالح لا تعتبر، يعني لا تعتبر في تقرير العبادات، لكن في تقرير العادات والمعاملات لا، هنا معتبرة. طيب الاجتهاد، نعم تفضل. ابن دقيق يقول أوسع المذاهب تمسك المصلحة المالكية، قال ثم بعدهم الحنابلة أحمد، وأقلهم الشافعي. أحمد متوسع ترى كثير على المصلحة، أقلهم يعني لا، الشافعي أقلهم، لكن مالك ثم أحمد، مالك ثم أحمد. نعم، قال الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل انشاق، اصطلاح بذل الجهد في تعرض الحكم الشرعي، وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام، وهي الأصول المتقدمة، ما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية، فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه، وهي قدر 500 آية بحيث يمكن استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها لا حفظها، وكذلك من السنة هكذا ذكره غير واحد، لكن نقل قيراني في المستوعب عن الشافعي أنه اشترط في المجتهد حفظ جميع القرآن، وما ليه أبو العباس معرفة صحة الحديث فيها ذكرني بصحة مخرجه وعدالة رواته أو تقليدا، كنقله من كتاب صحيح يرتضى الأئمة رواته والناسخ والمنسوخ منهما ومن الإجماع ما تقدم فيه ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد لا تفاريع الفقه وعلم الكلام ولا تشترط عدالته اجتهاده بل في قبول فتياه وخبره مسألة يتجزأ الاجتهاد عند الأكثر وقيل في باب لا مسألة مسألة يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عقلا عند الأكثر خلافا لأبي الخطاب وفي جوازه شرعا أقوال ثالثها يجوز بإذنه ورابعها لمن بعد مسألة يجوز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الشرع عقلا عند الأكثر خلافا لقول وأما شرعا فأكثر أصحابنا على جوازه ووقوعه خلافا لأبي حفص العكبري وابن حامد وجوزه القاضي في أمر الحرب فقط والحق أن اجتهاده عليه الصلاة والسلام لا يخطئ مسألة الإجماع على أن المصيبة في العقليات واحد وأن النافي ملة الإسلام مخطئ آثم كابر اجتهد أو لم يجتهد فقال الجاحظ لا إثم على المجتهد بخلاف المعالج وزاد العنبري كل مجتهد في العقليات مصيب مسألة الظنية الحق فيها عند الله واحد وعليه دليل فمن أصابه فمصيب وإلا فمخطئ مثاب على اجتهاده عند الأكثر مسألة تعادل دليلين قطعيين محال اتفاقا وكذا ظنيين فيجتهد ويقف إلى أن يتبينه عند أصحابنا مثل الشافعية وقال قوم وحكي رواية عن أحمد يجوز تعادلهما فعليه يخير في كليهما بأيهما شاء مسألة ليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت واحد قولين متضادين عند عامة العلماء ونقل عن الشافعي أنه ذكر في 17 مسألة قولان واعتذر عنه بأعذار فيها نظر وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين مذهبه آخرهما إن علم التأريخ وإلا فأشبههما بأصول وقواعد مذهبه وأقربهما إلى الدليل الشرعي وقيل كلاهما مذهب له وفيه نظر مسألة مذهب الإنسان ما قاله أو ما جرى مجراه من تنبيه أو غيره وإلا لم يجز نسبته إليه ولنا وجهان في جواز نسبته إليه من جهة القياس أو الفائدة أو المذكور مسألة فيقض الحكم في اجتهاديات منه ولا من غيره اتفاقا للتسلسل مسألة وحكم بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره وذكره الآمدي اتفاقا وفي إرشاد ابن أبي موسى لا مسألة إذا نكح مقلد فتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد مقلده لم تحرم عند أهل الخطاب والمقدسي خلافا لقوم مسألة إذا حدثت مسألة لا قول فيها في المجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم وأن هذا أفضل أن التوقف أم توقفه في الأصول فيه أوجه لها وبعضهم ذكر الخلاف في الجواز يؤيد المنع ما قاله إمامنا إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. نعم هنا الاجتهاد وهو آخر الأبواب ويقرر الأصوليون لأن لضبط من ينتج الأحكام من الأدلة الشرعية فهو شروط لمنتج الأحكام الشرعية الفرعية يعني هذه الشروط لا تتعلق بالمجتهد الأصولي وإنما بالمجتهد الفروعي. نعم قال الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق واصطلاحا بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي أو نقول استفراغ الفقيه أو بذل الفقيه وسعه في طلب الحكم الشرعي. قال وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام مدارك الأحكام يعني التي تدرك بها الأحكام ما هي التي درك بها الأحكام؟ ها؟ نعم، قال وهي الأصول المتقدمة، الكتاب والسنة وما بعدهما. قال وما يعتبر للحكم، هذا شيء ثاني، وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية. يعني مثلا كمية مقدار ما يجب معرفته، كيفية يعني كيف يتعامل معه ويقدم ويؤخر ويجمع. قال فالواجب عليه، الآن بدأ يفصل، قال فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه، وهي قدر 500 آية، بحيث يمكن استحضارها للاحتجاج بها لا لحفظها. وكذلك من السنة هكذا ذكر غير واحد، أولا حدد المطلوب، ثم أيضا ذكر أنه لا يجب الحفظ وإنما يكفي الاستحضار. الله عز وجل قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني هذا الكتاب كله آيات بين في صدور الذين أوتوا العلم، وربط بين العلم وبين الحفظ هنا. أيضا الحفظ أكد على أنه القرآن كله مرتبط بالعلم، وأيضا حفظه وليس استظهاره أو معرفته مكانه. قال لكن نقل القيرواني في المستوعب عن الشافعي أنه يشترط في المجتهد حفظ جميع القرآن ومال إليه أبو العباس. وأيضا نقل ابن السمعاني عن كثير من أهل العلم، لأن الأحكام قالوا تستنبط من كل النصوص وليس من الآيات الصريحة في تقرير الأحكام. ولذلك توجد مسائل كثيرة في الفقه استنبطت من نصوص تتعلق بالأخبار. قال ومعرفة صحة الحديث اجتهادا، يعني أن يعرف صحة الحديث كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته، أو تقليدا كنقله من كتاب صحيح ارتضى أئمة رواته، يعني مثل البخاري ومسلم. قال والناسخ والمنسوخ منهما، نعم من يعرف الناسخ والمنسوخ، وهذا اهتم به الأئمة معرفة الناسخ والمنسوخ، وليس كل ما قيل عنه أنه منسوخ يقبل، لابد من التحقق. قال ومن الإجماع ما تقدم فيه، يعني ما تقدم فيه، ما تقدم فيه، هل يقصد مسائل الإجماع لما قال ما تقدم فيه، أو يقصد أو يقصد الفروع التي أجمع عليها؟ وقال ومن الإجماع ما تقدم فيه، فيقصد هنا مسائل الإجماع، ها؟ يعني في المعتبر من على هذا لا يجب عليه أن يعرف مسائل الإجماع، وإنما إذا أراد البحث يعني يعرف عنده القدرة على الوصول للإجماعات. قال ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بالكتاب والسنة. وما الذي هنا يكفي؟ قال من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد، يعني ما ذكر الأصوليون يكفيه هنا. وذكروا أيضا ابن السبكي وغيره ذكر البلاغة هنا والعربية، والذي يظهر هنا أن المجتهد لابد أن يصل إلى مرحلة العربي الذي خوطب من القرآن، يعني يفهم من القرآن ما يفهمه العربي الذي خوطب بالقرآن مباشرة. قال لا تفاريع الفقه، يعني لا يجب معرفة تفاريع الفقه لأن حادثة التفاريع، لكن يجب عليه أن يعرف جملة من المسائل الفقهية حتى يتدرب على الاجتهاد. قال وعلم الكلام، يسمونه علم العقيدة، علم العقيدة يسمونه علم الكلام، يعني هذه ليست بلازمة. قال ولا يشترط عدالة في اجتهاده بل في قبول فتياه وخبره، يعني إذا أراد أن يفتي هنا ما تقبل فتوى إلا إذا كان عدلا، أما اجتهاده فهذا اجتهاد لنفسه، وهنا ما يلزم أن يكون عدلا، ولكن لا يعتبر خلافه، وأن المسألة خلافية إذا كانت نعم إذا كان فاسقا. طيب، قال: مسألة يتجزأ الاجتهاد عند الأكثر، وقيل في باب لا مسألة. التجزؤ هنا قد يكون في الأدلة، يعني مثلا في علم السنة، مثلا اجتهاد في السنة، مثلا اجتهاد مثلا في القياس، يكون مجتهدا في القياس، أو في الأبواب مثلا مجتهد في باب العبادات، في المعاملة المالية مثلا مجتهد، في الفرائض مثلا، في الجهاد مثلا. أم قال لا في مسألة، وقيل في باب لا مسألة، يعني لا يتجزأ الإجتهاد لأنه يكون مجتهدا في مسألة واحدة. ومن قال يمكن أن يحمل قوله على اجتهاد الترجيح، يعني بمعنى أنه يبحث المسألة بأقوالها وأدلتها ثم يرجح بينها، فهذا نقول أنه مجتهد مسألة. أما علم الآلة فلا يتجزأ علم الآلة، معرفة القواعد الأصولية ما يتجزأ. طيب، قال: مسألة يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عقلا عند الأكثر، يعني ما يلزم منه محال، خلاف لأبي الخطاب. قال: وفي جوازه شرعا أقوال، ثالثها يجوز بإذنه، يعني يجوز ولا يجوز ويجوز بإذنه، ورابعها لمن بعد. والسنة ورد فيها جميع هذه، ورد فيها من بعد كعلي مثلا أذن له في اليمن، وبإذنه مثل سعد لما قال أحكم ما في بني قريظة. من يمنع يقول يمكن الوصول إلى اليقين، الاجتهاد ظني يمكن أن يوصل إلى اليقين. نعم، قال: مسألة يجوز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الشرع عقلا عند الأكثر، إنه ما يلزم منه محال، قال خلافا لقوم. وأما شرعا فأكثر أصحابنا على جوازه ووقوعه، نعم وقوعه، والوقوع دليل الجواز، فاجتهد في أسرى بدر، وفي القران في الحج. وأما في القضاء فهذا ظاهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في قضائه، قال خلافا لأبي حفص العكبري وابن حامد، وجوزه القاضي في أمر الحرب فقط. والحق أن اجتهاده عليه السلام لا يخطئ إلا أن يأتي تصويب من القرآن يصوبه. نعم، قال: مسألة الإجماع على أن المصيبة في العقليات واحد. المقصود بالعقليات هنا ما يمكن أن يستقل العقل بإدراكه، مثل حدوث العالم، أو ما يتعلق بالمعتقد كأحوال القبور. وقد يقصدون بالعقليات هنا القطعيات، يعني ويقابلها الظنيات. طيب، قال: وأن النافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر، اجتهد أو لم يجتهد. وقال الجاحظ: لا إثم على المجتهد، بخلاف المعاند، كان هنا يعذر المجتهد من غير ملة الإسلام، يقول أنه معذور إذا اجتهد ورأى أن اليهودية أحسن الأديان فيعذر هنا، أو غيرها من الأديان. اختلف عنه، يعني هل يقول فعلا في المجتهد من الكفار، يقصد يعني المجتهد من الكفار أو المجتهد من المسلمين، حتى لو كانت في الأصول. يعني قال: وزاد العنبري: كل مجتهد في العقليات مصيب. واشتهر هذا القول عن العنبري ودافع عنه ابن تيمية. فهنا هل يقصد عدم الإثم هنا؟ هذا محتمل. قال: إن كان يقصد يعني عدم الإثم فمحتمل، يعني في كل مجتهد في العقليات، يعني حتى في الأصول، أصول في مسائل العقيدة، فمصيب يعني غير آثم. وهذا قال ابن تيمية صحيح نسبه للسلف أنه لا يأثم ليس بآثم، أي في الفروع حتى في الأصول، يعني من أخطأ في تقرير أصل عقدي فلا نؤثمه، ما نؤثمه، من أخطأ في تقرير أصل عقدي وهو يريد الصواب ويبحث عنه ظهر لنا مثلا، يعني مثل ما نقول مثلا عن النووي وغيرهم لمن يعظمون السنة يعظمون النص الشرعي ولكنهم أخطأوا حتى ولو وقعوا في أخطاء عقدية فهنا لا نؤثمهم بل قد يؤجرون على اجتهادهم ولكن لا نتابعهم. طيب يؤثمون كيف؟ لا يؤثمون كيف يؤثمون؟ يعني هل هم آثمون عند الله يستحقون العقوبة؟ لا لا لا يؤثمون. هل هذا أصلاً يعني إحنا مكلفين أو المجتهد أو العالم مكلف أن يثبت أن فلان آثم أو لا؟ إيه الحكم عليه بالفسق، الفسق أو الكفر، لا يحكم، يحكم عليه الإنسان فسق أو كفر بالنص بالنص يعني الاجتهاد مجتهد أصعب من هذا تبينه اجتهد إيه لكن اجتهد في ماذا؟ في الأصول أو في الفروع؟ نقول يعني أن الاجتهاد شامل الأصول والفروع يعني إيه هذا هو الذي يقول عنه ابن تيمية أنه شامل الأصول والفروع. شكرا يكون في الجلسين أه؟ نعم ومراد العمدر إنه العقليات هي العقليات اللي هي الأصول أنا قلت قبل قليل وش المقصود بالعقليات إيه المقصود بالعقليات أنه القطعيات لأن ابن تيمية يقول القطعي نسبي عند فلان قطعي قد لا يكون عند غيره قطعي فلذلك يعذر إذا أخطأ وأراد الحق. طيب قال مسألة المسألة الظنية الحق فيها عند الله واحد وعليه دليل فمن أصابه فمصيب وإلا فمخطئ مثاب على اجتهاد عند الأكثر. وهذه المسألة تبين منهج المؤلف وأنه مخالف للأشاعرة، هم الأشاعرة يرون أن الحق فيها متعدد. قال وعليه دليل يعني من الشرع لا يترك الشرع. قال فمن أصابه في مصيب وإلا فمخطئ مثاب على اجتهاده عند الأكثر. نعم النصوص في هذا كثير فهمناها سليمان، إذا اجتهد الحاكم فأصاب صاب وأخطأ. مخطئ يعني في المطلوب، بعضهم يقول مخطئ في المطلوب مصيب في الطلب، مصيبها في الطالب يعني في الطريق مصيب هو ولذلك يؤجر لكن في المطلوب مخطئ. طيب قال مسألة أو بعضهم يقول مصيب في الأولى مخطئ في الثانية. قال مسألة تعادل دليلين قطعيين محال اتفاقا. قطعيين هنا قد يكون عقليين وقد يكون نقليين أو حسيين. قال وكذا ظنيين يعني لا يتعادلان لكن هنا يتعادلان في ذهن المجتهد لكن في الحقيقة لا يتعادلان. قال فيجتهد ويقف إلى أن يتبينه عند أصحاب، يعني إذا تعادل يقف. قال عند أصحابنا وأكثر الشافعي وقال قوم وحكي عن رواية عن أحمد يجوز تعادلهما لكن كما قلت يحمل على هنا التعادل في ذهن المجتهد. قال فعليه يخير في كليهما بأيهما شاء، وبعضهم قال يكون يقلد إذا تعادل يقلد. طيب قال مسألة ليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت واحد قولين متضادين عند عامة العلماء، لأنه هنا يخالف ما تقدم مسألة أنه تعدل الحق. قال ونقي عن الشافعي أنه ذكر في 10 مسألة قولان واعتذر عنه بأعذار فيها نظر، يعني مما قيل أنه توقف إلى أن يتبين له الراجح فيما بعد وأنه لم يقل هما على سبيل الفتية وإنما على سبيل الاحتمال. صواب هذا إيه هو ذكر على سبيل الاحتمال، لم يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين قبل في وقت واحد هنا في وقتين ما الذي ننسبه إليهما ننسبه إليه قال فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ وإلا يعني إذا لم يعلم التاريخ يعلم التاريخ قال فأشبههما بأصول وقواعد مذهبه وأقربهما إلى الدليل الشرعي لأن الأئمة يبحثون عن الدليل وقيل كلاهما مذهب له وفيه نظر ويرد كثيرا خاصة عند أحمد روايات إذن أحمد كان يقول إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت القول الأول فلذلك مذهب أحمد متجدد مع تجدد الآثار والوقوع على النصوص والأصول يعني ليس هو نوع اضطراب إنما هو تجدد وبحث عن الأقوى قال كلاهما مذهب له وفيه نظر من جهة الواقع الفقهاء يقول يعني يريدون الروايات كلها حتى مع علمهم بالمتأخر ذاك مجد يقول عن الصحابة وقال ينسبون له الأول ولو صرح بالرجوع لكن لم ينسب الشافعي قيل عنه القول الجديد والقديم بعضهم يقول يعني يستند إلى قاعدة لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد وهذا لا يصح أن تخرج عليها طيب قال مسألة مذهب الإنسان ما قال مذهب الإنسان ما في نسخ يعني إلا صحيح أنه ينسخ قول متأخر الآن يعني موجود الآن بالمذاهب إيه بالمذاهب نعم ما قلت هنا يمكن أن نقول أنه هذا هو المذهب لكن الإمام لا يتبنى نقول مثلا مذهب أحمد مثلا التحريم ومذهب الأصحاب عدم التحريم فهم رأوا أن الرواية المتقدمة أشبه بأصوله وأرجح عندهم بس هو يقول خلاف ما في إشكال ننسب له التحريم وننسب للأصحاب الإباحة مثل الشافعية صرحوا برجحان بعض أقواله القديمة الشافعية نفسها ما في إشكال أن ينسب للأصحاب إيه؟ لكن أن ينسب للإمام هذا هو نعم ما ننسب وأن يأخذ لسان أو يفعل فعل باعتقاد أنها فتية من الإمام نعم كما نقول لا. لا نعم نقول لا لكن شخص يقول أنا أريد أن أعتمد المذهب ما هو المذهب نعم قال مسألة مذهب الإنسان ما قاله أو ما جرى مجراه من تنبيه أو غيره يعني لا يلزم هنا أن يصرح بالقول قال وإلا لم يجوز نسبته إليه ولنا وجهان في جواز نسبته إليه من جهة القياس يعني قيس أو فعله أو المفهوم والصحيح يعني من جهة الواقع عند الفقهاء أنهم ينسبون إلى الإمام من جهة القياس أو الفعل أو المفهوم مفهوم الموافقة أو المخالفة قال مسألة لا ينقض حتى التخريج مثلا القياس هو التخريج القياس في باب النصوص يسمى قياس والتخريج في نصوص الأئمة قال مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره يعني نفس المجتهد لا ينقض اجتهاده يعني اجتهاده السابق ولا غيره أيضا ينقض اجتهاده قال اتفاقا للتسلسل يعني قد يجتهد ثم يغير اجتهاده فإذا قلنا ينقض اجتهاده السابق فربما يجتهد مرة ثالثة وهكذا هذا طبعا قال اتفاقا هذا في الماضي يعني فيما حكم به سابقا لكن فيما يأتي لا فرق هنا لم يقع الفعل لم يحكم بالشيء يفرق هنا الأمر الثاني أنه يفرق بين القطعي والظني إذا خالف القطعي والقرافي أيضا يقول الأصول والقواعد إذا خالفها فينقض ينقضه أو خالف الواقع يعني خالف النص أو خالف الواقع يعني ظهرت لهم مخالفة الواقع. يعني مثلا الشهود، الشهود كذبوا مثلا خلاص الآن أو غير ذلك. المهم أنه يعني خالف الواقع هنا فيعود وينقضوا حكمه. قال مسألة وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره. نعم، لأنه أعرض عما يراه حقا. قال وذكره الآمدي واتفاقا. وفي إرشاد ابن أبي موسى، هذا ابن أبي موسى الهاشمي له كتاب الإرشاد في الفقه، وبدأه بمسألة تتعلق بالعقيدة والأصول. قال وفي إرشاد لا، يعني لا يجوز له ذلك. قال حكمه بخلاف اجتهاده باطل. ها؟ لا يكون باطلا. لا ما ها؟ لا لا بيانا قول أبي موسى. قال مسألة وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره. ها؟ باطل الآن يقول باطل ها؟ ولو قلد غيره. وذكر الآمدي اتفاقا. وفي إرشاد ابن أبي موسى لا. إيه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يظهر هنا أنه لا يبطل. ها؟ يعني قلد غيره وقبل. نعم. ها؟ نعم. قلد غيره وقبل. حتى لو خالف الاجتهاد. لا، هي مسألة على الاجتهاد. ابن أبي موسى في كتابه يقول أنه لا يجوز له ذلك، لكن لا يبطل. ليش؟ لأنه لم يخالف القطعي. متى نبطله؟ إذا خالف القطعي. هو لم يخالف، يعني إذا كانت المسألة اجتهادية هو آثم بترك اجتهاده ما يراه حقا، لكن هل نبطله؟ نبطل حكمه قضائي؟ لا، لا نبطله، لأن لا ننظر هنا للمجتهد وإنما ننظر للحكم. فالحكم ما دام أنه لم يخالف القطعي ف ما وجد تفريق بين أنه حكم بخلاف اجتهاد الأول أو اجتهاد الثاني؟ لا، ما نتكلم عن اجتهاد الثاني هنا. من حكم بخلاف اجتهاده، بخلاف ما يراه الصواب، فهل يبطل حكمه؟ لا، اجتهد هو ورأى، اجتهد هو في مسألة، مسألة وهي تحتمل الفساد والصحة، فترجح عنده الفساد ولكنه حكم بالصحة، فهنا نقول يأثم، يأثم، ولكن هل نبطل حكمه؟ نبطل حكمه هذا. إيه، نبطل حكمه. هنا يقول لا لا لا يبطل حكمه لأنه لم يخالف القطعي. قال مسألة إذا نكح مقلد بفتوى مجتهد. هذا الآن الفتوى ليس الحكم، ليس القضاء. قال ثم تغير اجتهاد مقلده، يعني المفتي، اجتهاد المفتي مثلا، هو أفتاه بجواز مثلا النكاح بدون ولي نقول مثلا أو غيره مثلا. قال لم تحرم عند أبي الخطاب والمقدسي خلافا لقوم. هذه قالوا استحسانا ترى. هل صحة ولا الأصل أنه طبعا هو ليس في أمر ماضي وإنما في المستقبل، العقد الآن الماضي خلاص نكح. إيه نكح، فلا نقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ها؟ فلا نقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، يعني الاجتهاد لا ينقض في أمر المستقبل. إيه إيه، في أمر المستقبل الماضي ما في إشكال، نثبت مثلا الأولاد والناس، لكن فيما يأتي هل يبقى؟ لأنه ولذلك عندهم أنه نفس المفتي إذا نكح بناء على اجتهاده هو ثم اجتهد وتغير اجتهاده يقول لا ينقض. إيه والبردع يقول لا يعني أيضا نفسه هو المجتهد أيضا أيضا استحسان. فعلى كل إن هذا كله استحسان. إذا كان يمكن القطع فكري دي يقطع شو؟ النكاح عندي يقطع النكاح ألا أن نقول خلاص نكاحك الآن تلغي جدا ها؟ جب وليه خلاص المهم يلغى هذا تجدد يقبل يقبل ولا تطرح العموم مثل الصلاة مثلا ها؟ إذا اجتهد في الصلاة تبين له أن القبلة ليست على هذا الجهة ألا يلزمه أن يتوجه؟ ها؟ نقول ما صليت قبل صلاتك صحية. طيب الآن ها؟ يلزمه إيه؟ فهنا أيضا النكاح مثله لكن هذه قالوها استحسانا لترتب المفاسد ها؟ لا المفاسد يعني مفسدة أني ديمومة النكاح والنكاح عموما يعني ليست مثل الصلاة يعني سهلة. طيب نكاح مجتهد نص يقول لا ينقض الحكم في اجتهاد يتمثل ها في المثل اللي قبل هذا يقول لا ينقض الحكم إيه أنا قلت لك هذا فيما مضى وليس فيما يأتي. هنا لا ينطبق على النكاح ها لا ينطبق على النكاح لأن النكاح مجتهد نص إذا نكح بدون ولي لا لا لا لا لا المسألة الأولى لا ينقض الحكم في الاجتهاديات هذا فيما مضى ها؟ عقد الآن عقد وانتهى بيع وشراء وما هذا مضى الآن انتهى ما يرفع نفسه النكاح السابق يعني هذا يثبت لكن الآن اللاحق الآن هل نصححه سيأتي الآن قال مسألة إذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم يعني من جهة الجواز يجوز له ذلك وفي الحديث اجتهد الحاكم فشرع الاجتهاد قال وهل هذا أفضل أم التوقف أم توقفه في الأصول يعني يفرق بين الأصول والفروع لأن الأصول قالوا أخضر والفروع أسمح قال فيه أوجه لنا وذكر وبعضهم ذكر الخلافة في الجواز يعني هل يجوز أو لا قال يؤيد المنع ما قاله إمامنا إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ولا يمكن أن يفرق بين المسألة الواقعة والمتوقعة والمفترضة الواقعة والمتوقعة والمفترضة في باب الفتية يحاول الإنسان أن يتجنب ما لم يسأل لكن في باب الاجتهاد والنظر ولا نفرق بين الواقعة والمتوقعة والمفترضة فنقول يشرع يستحب الاجتهاد والنظر والبحث في الواقع والمتوقع والمفترض يعني يتجنب إلا إذا توقع يعني وقوعه. نعم بهذا نكون قد انتهينا من الاجتهاد وبقي علينا التقليد والتعارض والترجيح. صلى الله وسلم على نبينا محمد.